بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين: الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك والمسلمين، بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبع، هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان مفصل للإيمان، حقيقة الإيمان الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. وما من ريب أن من أهم المطالب وأشرفها أن يعلم المسلم حقيقة الإيمان الذي خلقه الله عز وجل لأجله، ليعمل على تحقيقه وتكميله وتتميمه. ولا سبيل إلى تحقيق الإيمان إلا من خلال العلم به والدراية بحقيقته. وينبغي أن يعلم أن هذه الحقيقة، يعني حقيقة الإيمان، لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان نتعلم حقيقته من وحي الرحمن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا لما جاء وفد عبد القيس، والحديث في الصحيحين، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ هكذا قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ تأمل هنا، لو كان حقيقة الإيمان تدرك بالرأي أو الفكر أو أيضا مجرد العلم باللغة ومدلولاتها، لأجابوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بما تقتضيه اللغة أو بما يتوصل إليه الرأي أو نحو ذلك. لكنهم ماذا قالوا؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هذا يستفاد منه فائدة جليلة جدا عظيمة مهمة في باب معرفة الإيمان. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. استفاد منه أن الإيمان حقيقته أن حقيقة الإيمان لا تدرك إلا من خلال الوحي، من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. ولهذا من أراد أن يتعلم الإيمان فطريق تعلم الإيمان هو القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف رحمه الله وغيره من أئمة العلم وأئمة السلف في بيانهم للإيمان لا يتجاوزون القرآن والحديث، يذكرون حقيقة الإيمان مقرونة بالدلائل والشواهد والبراهين على ما يقررونه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا محل إجماع بين السلف لا خلاف بينهم في ذلك، وبراهين هذا التعريف والبيان للإيمان في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. قول وعمل، والقول إذا أطلق يتناول قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا. إذا قرأت مثلا قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أو قرأت الحديث: قل آمنت بالله، ما المراد بهذا القول؟ هل المراد أن ينطق بهذه الكلمة باللسان نطقا مجردا؟ لا والله، قولوا آمنا بالله أي قولوها بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. من قال لا إله إلا الله في أحاديث كثيرة، أي من قالها في قلبه اعتقادا وإيمانا وقالها بلسانه نطقا وتلفظا. ولهذا القاعدة عند العلماء أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، وأما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. يقولون بأفواههم، قيد هنا ما ليس في قلوبهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فإذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. وعليه فقول السلف: الإيمان قول وعمل، يريدون بقولهم الإيمان قول، أي قول بالقلب عقيدة وقول باللسان نطقا وتلفظا. ولهذا بعض من لا يفهم مراد السلف ومدلولات الألفاظ يقول: الإيمان قول وعمل، أين العقيدة؟ ما ذكرت العقيدة في القول، لأن المراد بالقول قول القلب عقيدة، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، هذا هو المراد قولهم الإيمان قول، ولهذا قال الشيخ رحمه الله هو قول أي بالقلب واللسان، ولهذا قال رحمه الله الإيمان قول أي بالقلب واللسان. ما معنى بالقلب؟ أي اعتقادا، وباللسان أي نطقا. فالإيمان قول بالقلب واللسان أي بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ما المراد بأعلاها قول لا إله إلا الله؟ أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا. أما إذا كانت مجرد قول باللسان دون عقيدة في القلب فهذه ليست بنافعة لقائلها وإن قالها آلاف المرات. قال وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. وعمل أي بالقلب، لأن القلوب لها أعمال زائدة على الاعتقاد، زائدة على الاعتقاد، مثل الرجاء والخوف والمحبة والخشية والإنابة والتوكل والصدق إلى غير ذلك. واللسان له أيضا أعمال، التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجوارح لها أعمال، فالإيمان يشمل ذلك كله، الإيمان يشمل ذلك كله. ويجمع هذا كله الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب، وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فجمع هذا الحديث ما يكون من الإيمان في القلب، وما يكون من الإيمان باللسان، وما يكون من الإيمان بالجوارح. نعم. قال رحمه الله الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى هنا أورد أدلة رحمه الله تعالى تبين الأمر الأول وهو قول القلب الذي هو تصديقه وإيقانه، وما يكون في القلب من عقيدة وإيمان. وذكر أدلة على ذلك رحمه الله تعالى، منها هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي صدقوا ثم لم يشكوا، لأن الريب الشك، الريب الشك. والإيمان لا بد فيه من يقين، مثل ما قال الشيخ تصديقه وإيقانه، تصديقه وإيقانه. والإيقان هو انتفاء الشك، الإيقان هو انتفاء الشك، كما قال الله ثم لم يرتابوا. فإذا وجد الشك في القلب انتفى الإيمان، لا يجتمع شك وإيمان، لا يجتمع شك وإيمان، فإذا وجد الشك انتفى الإيمان. آمنوا ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيها أيضا شاهد لقول القلب الذي هو الإيمان والاعتقاد. والمراد بالغيب أي كل ما غاب عن الناس مما أخبرت به رسل الله. وهذه ميزة المسلم المؤمن، أنه يتلقى كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالتصديق والقبول دون تردد أو شك أو ارتياب. نعم. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآيات. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وغير ذلك من الآيات. قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وكذلك وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الأمر فيها كما تقدم البيان أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة واللسان نطقا وتلفظا. وبهذا يظهر وجه استدلال الشيخ رحمه الله بهاتين الآيتين. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة الحديث. وفي الحديث الآخر: فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. يعني هذا الحديث والذي قبله فيه شاهد لقول القلب، وهو ما يكون في القلب من إيمان، ما يكون في القلب من إيمان. وما يكون في القلب من إيمان لا يصح عمل المرء إلا به، لا يصح عمل المرء إلا به، لأن إذا انتفى الإيمان من القلب لم يصح العمل. لكن إذا وجد في القلب قدر من الإيمان يصحح الأعمال تكون الأعمال متقبلة، وأما بدون الإيمان لا تنفع الأعمال وإن كثرت. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي في قولهم نشهد، أي كذبوا، إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. نعم. الثاني: قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال الله: قولوا آمنا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق، وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وما في معناه مما سنذكر ومما لا نذكر. هذا الثاني مما يدخل في مسمى الإيمان قول اللسان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بلوازمهما أي لوازم الشهادتين، وهذه اللوازم تأتي لاحقا مفصلة عند المصنف رحمه الله تعالى. لاحظ أمرا يبين لك ما سبق، أورد في الأدلة رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، وأورد أيضا في الأدلة: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهاتان الآيتان سبقا ذكرهما رحمه الله تعالى في قول القلب، ذكرهما في قول القلب، ثم أعاد ذكرهما هنا في قول اللسان. وهذا يوضح لك ما سبق أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة، وقول اللسان قول اللسان نطقا وتلفظا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. ولهذا كل آية فيها الأمر بهذا القول، قولوا آمنا بالله، وهي كثيرة في القرآن، تشمل الأمرين معا وتصلح شاهد للأمرين معا. نعم. قال رحمه الله: الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. الثالث عمل القلب، يعني المراد بعمل القلب أعمال القلوب، أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب التي هي من الإيمان كثيرة جدا ومهمة جدا في تحقق الإيمان ونمائه وزيادته وثباته، وهي منازل مهمة في الترقي في درجات الإيمان ورتبه العلية الرفيعة. قال: عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. نعم. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: نعم، الشاهد يريدون وجهه، والإرادة من عمل القلب. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا من الابتغاء، هذا من عمل القلب. إنما نطعمكم لوجه الله. نعم، هذا فيه الإخلاص. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجل القلب، هذا خوف القلب وخشيته من الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل عظيم من أعمال القلوب، وهو داخل في مسمى الإيمان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات، وقلوبهم وجلة، وهذا موطن الشاهد، أي خائفة أن ترد أعمالهم ولا تقبل، أن ترد أعمالهم ولا تقبل، كما يبين ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وفي المسند وغيره بإسناد ثابت، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فقول الله في هذه الآية الكريمة قلوبهم وجلة يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يخاف ألا يقبل، يخاف ألا يقبل أي وجلة خائفة ألا تقبل أعمالهم. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، لين القلوب إلى ذكر الله عز وجل، هذا عمل من أعمال القلوب الداخلة في مسمى الإيمان. عند ذكر الله عز وجل تلين القلوب وأيضا تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا كله من أعمال الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الآيات الثلاث فيها الإخلاص، والإخلاص من عمل القلب، والإخلاص هو صفاء النية والقصد، وأن لا يراد بالعمل إلا الله. نعم. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآيات فيها المحبة، والمحبة من أعمال القلوب. نعم. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، هذه الآيات فيها الإسلام والاستسلام، ومنه ما يكون في القلب، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال نعم، النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا ينتفع بعمل إلا بصلاحها، إلا بصلاح النية. إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة في قبولها وردها، الأعمال إنما تكون معتبرة في قبولها وردها بالنيات، فإذا صلحت النية قبل العمل، وإذا فسدت رد ولم يقبل. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد تقدم وهذا الحديث القدسي يبين أن العمل إذا فسدت النية ولم تكن خالصة لله عز وجل رد على العامل ولم يقبل منه، لقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. وقد تقدم جملة من نصوص الإخلاص في الكلام على لا إله إلا الله، وتقدم هناك بيانه وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافي كماله من الشرك الأصغر.